مكان بعيد ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا Yeah.

فسوف يكون لزاما.